وأنهم أهل جماعة، فهم أهل السنة والجماعة. إذا أطلق هذا الوصف هو نعت لهذه الطائفة التي جعلت من هدي نبيها عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام هو طريقها ومنهج حياتها في شؤونها كلها. هذه الطائفة لا يتحقق فيها هذا الوصف إلا إذا حققت هذا الأصل، إلا إذا اجتمعت حقيقة على ما أمر الله جل وعلا به عباده وما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحنا بنعمة الله جل وعلا علينا إخوانا في أعظم ما عندنا وما أنزل الله علينا، إخوانا في دين الله تبارك وتعالى. هذه الأخوة التي من مظاهرها هذا الاجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى في جماعاتنا وفي جمعنا وفي سائر هذه المناسبات التي تدل بل وتجسد هذه الحقيقة الشرعية، أن نجتمع على طاعة الله في مثل هذه العبادة العظيمة لله تبارك وتعالى، ثم نكون بعد ذلك شيعا وأحزابا. هذا مناقض لما جاء به الإسلام وما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام لما أمرنا ربنا عز وجل بالاعتصام بحبله. حبله جل وعلا هو كتابه المنزل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو دين الإسلام، هو الحق الذي جاء في هذا الدين العظيم. لا يتحقق اجتماع الأمة إلا بصدق تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل الأول الذي دعا إليه الإسلام. ثم بناء على هذا الأصل يكون الاجتماع، ومن شد في هذا فقد فارق الجماعة وخالف الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أمرنا الله عز وجل بمثل هذا الاجتماع الذي يجعل من الأمة لحمة واحدة، الذي يجعل من المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي يجعل المؤمن مثل الذي يجعل المؤمن إلى المؤمن كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا، كما نطق بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا ربنا جل وعلا بهذا الأصل، وفي مقابله نهانا عن ضده، ونهانا عما يكون سببا لذهاب ريح هذه الأمة وتشتت كلمتها وطمع أعدائها فيها. هذا لا يكون إلا في حال تفرقها وتنازعها. هذا النهي الذي نهانا عنه ربنا جل وعلا في الكثير من آياته، من مثل قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن مثل قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل في علاه لمن خالف أمره، لمن خالف أمره وأعرض عن هديه في هذا الباب. رضي لنفسه ما يكون سببا للنزاع والفرقة بين المؤمنين، وأن تكون هذه الأمة شيعا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن لم يكن من المساوئ والمفاسد من ترك أمر الله جل وعلا في الاجتماع والوقوع في الفرقة والاختلاف والنزاع إلا هذه الأمور الثلاث لكانت كافية. أن نكون في اختلافنا وتفرقنا، أن نكون في اختلافنا وتفرقنا على طريقة الذين أمرنا بمخالفتهم ديانة لله، من المغضوب عليهم ومن الضالين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد أن أنزل عليهم ربنا جل وعلا وحيه من السماء على أنبيائهم ورسلهم، إلا أنهم رغم ذلك اختلفوا وتفرقوا وتشيعوا شيعا وأحزابا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الأمة التي عصم الله جل وعلا ونجى الله تبارك وتعالى منها طائفة واحدة، أما الأمم السابقة فكلها من الفرق الهالكة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا ويعصمنا من الهلاك وأسبابه. إلا كلها في النار إلا واحدة، قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة المقصود بها السواد الأعظم من المسلمين، كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وتطلق ويراد بها جماعة علمائنا وأئمتنا، لأن الاجتماع المعتبر والإجماع الشرعي هو ما أجمع عليه علماء هذه الأمة وأئمتها، فإن أجمعوا على شيء في عصر من العصور فلا يجوز لغيرهم أن يخالفهم في ذلك، فهم الجماعة بهذا المعنى. وقيل هم جماعة المسلمين الذين هم تحت إمامهم وأميرهم، بحيث لا يجوز لمن بايع بيعته أن ينقض بيعته وأن يخرج عن الأمير والإمام، ومن فعل هذا كان على طائفة وفرقة الخوارج المارقة عن دين الله جل وعلا، كما وصفها بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصل الجماعة هم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل هذه المعاني تصح وتصب في معنى عظيم واحد، أن الجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اجتمع عليه علماء هذه الأمة وأئمة هذه الملة، وهم السواد الأعظم الذين هم أتباع هؤلاء، وهم جماعة وهم الجماعة التي تحت إمام الذي لا يجوز الخروج عليه ولا الذي لا يجوز الخروج عليه ولا مخالفة ولا مفارقة هذه الجماعة. هذه هي التي تنسب إلى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهم أهل الجماعة بحق، لأنهم أكثر الناس سعيا في المحافظة عليها، وأكثر الناس سعيا في الدعوة إليها وتحقيقها. وفي مقابل هؤلاء فإن من خالفهم وفارق جماعتهم لا يعرف ولا يوصف إلا، أو لا يعرفون ولا يوصفون، لأنهم لا يجتمعون إلا بأنهم أهل الأهواء والفرقة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منهم. ولو نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وأمعنا النظر في معانيها ومقاصدها لوجدنا أن جميع هذه النصوص إنما تصب في تحقيق هذا الأصل، ألا وهو الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف في عبادتنا لربنا جل وعلا. نجتمع على طاعته، نجتمع على طاعته بقلوبنا وأبداننا، حتى يكون اجتماعنا هو وصفنا الدائم، وهو حالنا الذي به نتعبد ربنا جل وعلا. نجتمع ونحافظ على المعاملات الشرعية التي فيها المحافظة على الجماعة وذم الفرقة والاختلاف، إذ ما من حكم من الأحكام قد يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين اثنين من المسلمين إلا حرمه الله جل وعلا علينا. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبيع أحدنا على بيع أخيه، وكذا أن يخطب على خطبة أخيه، وعن كثير من المعاملات في هذا الباب. والسبب من هذا أو الغاية من هذه الأحكام هي المحافظة على الجماعة، هي المحافظة على الجماعة والبعد عن أي سبب من أسباب الفرقة والاختلاف. ولهذا وجب علينا أن نحقق أمر ربنا جل وعلا فينا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بأن نكون في هذا الباب وفي هذا الأمر إخوة مجتمعين متحابين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي رواية أخرى، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. فاتقوا الله عباد الله في هذا الأصل العظيم، واسعوا بكل ما أوتيتم من علم ومن عمل لتحقيق هذا الأصل الذي هو من أعظم أصول دينكم. حافظوا على الجماعة كما يريد الله جل وعلا منا ويرضى، واعلموا أن الاجتماع هو الأمر المحبب إلى الله جل وعلا. ولا تلتفتوا لأولئك الهلكى الذين انحرفوا وضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، الذين جعلوا من الاختلاف والفرقة ظاهرة صحية، بل إنها والله الذي لا إله غيره هي ظاهرة مرضية، مفسدة من المفاسد التي حرمها دين الإسلام. ولا تلتفتوا إلى ما يستدلون به في هذا الباب، فإنهم لا يستدلون إلا بنصوص لا أصل لها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، من مثل استدلالهم بقوله اختلاف أمتي رحمة. كلا والله، إن اختلاف هذه الأمة عذاب وليست برحمة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا تلتفتوا إلى تلك الأصول الباطلة التي أسسوها وبنوا عليها مذاهبهم وأحزابهم وجماعاتهم، من مثل قولهم: فلنعمل فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة لا أصل لها في دين الله جل وعلا، بل إنها قاعدة تضاهي القواعد الشرعية والأصول الإسلامية التي دعا إليها نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ندعو الناس إلى الحق، وندعوهم لأن يجتمعوا عليه، والحق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. فلنحافظ على هذه الأسباب التي جعلت أسبابا لتحقيق هذه الغاية والتمكين من هذا الأصل، أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نرجع إلى الأصلين عند تنازعنا، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لم يقل إن اختلاف هذه الأمة رحمة، إنما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لأن التمسك بالسنة هو الذي يقطع مادة الفرقة والخلاف، ويحقق التآلف والاجتماع. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يعيذهم من شر شياطين الإنس والجن الذين يسعون فيهم تفريقا وتمزيقا. نسأله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن ينصرنا على أعدائنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.